وأراد منا عملا. لا. فما أراده بنا خلق طواه عنا. لا. وما أراده منا نشره أو أظهره لنا. لا. فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. فطرح الصورة هنا. فأنا مسير في أمر لا أحاسب عليه، ومخير في كل أمر أحاسب عليه، ولا يظلم ربك أحدا. خلاص. إذا سوء الخاتمة من فعل العبد للإنسان دخله فيه كل الدخل، وحسن الخاتمة أيضا من الإنسان من الأسد، لأنه كما يزرع سوف يحصد. ملكه يعني كتب عليه رزقه وشقي أم سعيد، هذا الشقاء وتلك السعادة. هذا علم الله، لأنه لا يقع في علم الله إلا ما لا يقع في كون الله إلا ما يعلم رب العباد، فكيف أنه العليم الخبير. هو العليم الخبير، هو يعلم. نعم. هو يعلم، ولكن لم يكتب على الكافر كفر أبدا. لا لا لا، الكافر هو الذي كتب على نفسه بعمله. إنك لا تهدي من أحببت. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء ممن؟ من شاء لله من يشاء. من البشر. من شاء من البشر أن يهتدي هداه الله، ومن شاء الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إنا هديناه النجدين. إنك شاكرا. إنك شاكرا. إنك غفور. خلاص. إذا انتهى الأمر. إذا الهداية هداية العبد. أن يطرق الباب فيفتح له الباب. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم. أولئك الذين هدى الله. نعم. الهداية لله سبحانه وتعالى. لا لا، هم فرقوا باب الهداية. الله عليهم باب الهداية. فرقوا باب الهداية وأناخوا رواحلهم على باب الله ففتح. وباب الله ليس عليه باب ولا بواب. كيف باب الله ليس عليه باب؟ هكذا يعني. هكذا هو باب. يعني باب الله مكان مفتوح. مكان. سبحان الله. لا يغلق. كلمة باب. يعني له له دهدا له مقص رتاج صح تقولون في اللغة رتاج رتاج يا رتاج ولا يعني شيء هكذا هذا هو تعريف الباب. لكن باب الله باب مجازي. فباب مجازي يعني ايه؟ يعني لا باب ولا بواب. ما فيش ملك واقف على الباب يقول لا ما يدخل ولا نحن ما فيش دعوة تطلع الساعة 2 بالليل يقول لا والله الملائكة نائمون. طب وقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. أيوه نزله بقدر ليس من الباب. لا لا ليس من الباب، هو نزله بقدر لعلم الله الغالب أن هذا يصبح في هذا الوقت ليس في هذا الوقت، وبهذه الطريقة ليس بهذه الطريقة، وبهذه الكمية ليس بهذه الكمية. فالله عز وجل عندما يشاء للعبد بالهداية، الله عز وجل لما يشاء العبد الهداية عندما يعني مشيئة الله مترتبة على مشيئة العبد لأن وإرادته الهداية. لماذا؟ لماذا؟ لأن رب العباد عز وجل يعني أنزل الشرع وعلمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء واختار أنت يا عبد بالعامية كده، دي سكة السلامة ودي سكة الندامة. هذا طريق الهداية وهذا طريق الغواية. يعني كنا مرارا نؤكد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر والسلام، قاله لأبي جهل. لم يجد لأبي بكر ساعة زيادة، لم يختص أبي بكر بساعة، بل تعالى أعطيه درس خصوصي في الهداية. لم يقل لعلي بن أبي طالب تعالى أتكلم معك في الهداية ليل نهار، ولا أكلم عمك أبا لهب إلا دقيقتين اثنين. لا. كما وأوصل المعلومة لعلي أوصلها لأبي لهب، وكما أوصلها لأبي بكر أوصلها لأبي جهل. ما الذي حدث؟ هذا أبو بكر ساعة فطرق ففتح فدخل. الثاني اعرض وولى فاخذ ثمن اعراض فغلق وغلق في وجهه. هو لم يرد. لا خلاص عبد الله هو لم يرد. لان الله عز وجل يعني لماذا كان النبي حريصا اللهم يعني اعز الاسلام باحب العمرين اليك عمرو بن هشام وبدا به لو ابو جهل. نعم. وعمر بن الخطاب. او عمر بن الخطاب. فلما بشر خباب بدا بعمرو بن هشام. عمرو بن هشام ثانية واحد لأنه أحصى مدينة قريش لأن بهدايته تبع مع أنه الرسول أفنى وقتا طويلا معهم. والقرآن يقول أما من استغنى فأنت له تصرف. رب سبحانه يعني يترك ورغم لما ده وكلوا إلى إيمانه. كما وكل الأنصار إلى إيمانهم يوم حنين. نفس القضية. نعم. الأنصار قالوا يعني قال لهم إن سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك وعائلا فأغنيناك ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. أما ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا رضينا وبكى القوم وصلى لحظة. فالهداية هداية العبد أن يصل. لأن لو كانت الهداية مقصورة هنا يقول لك يا فلان لماذا لا تصلي لما ربنا يهديه؟ يا فلان لماذا لا تتحجب لما ربنا يهديه؟ يا فلان متى تتوب عند لما ربنا لا أدعو لنا بدلا من أدعو له فليفرق الخطوات فلان لماذا تدخن؟ والله يا سيدنا الشيخ ادعو لنا. اقول والله دعائي احد امرين، يا استجاب يا لا استجاب، صح ولا اما استجاب صح ولا استجاب، لكن اقلعت انت عن عن التدخين. هذه الحقيقه شعور فصل، هذه الحقيقه الكائنة. صحيح نعم نعم صحيح. يعني نورانا الان عكسنا الداله الحسابيه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. احنا قلنا اوجد المخرج ثم نتقي الله. لا لا لا لا، ازرع ازرع شجره التقوى ياتيك المخرج، تثمر مخرجا. لا نسأل عن المخرج ونحن لا نزرع. أولا هنا هذا العبد يريد أن يمتحن الله، الله لا يمتحن، الله يمتحن عباد، لا أن يمتحن العباد ربه. مش أوجد دي مخرج عن عشان استخفي، لا يبقى أي أي أي أين الله؟ قال له في قصص بني إسرائيل، قال إبليس لعيسى هل أنت روح الله؟ بل عمل طبيعي. قال له طيب إذا كنت تحب الله فألقى نفسك من فوق هذا الجبل وننظر كيف ينقذك رب العباد. قال يا لعين، الله هو الذي يمتحن عباده وليس للعبد أن يمتحن ربه. لا لا لا، ما تقبلش الآيات، لا تقبلش الموازين، ولا نجرد مع الله. لا لا، الله لا يجرب معه، الله يعبد على الحق، ولا طمعا في كرمه ورحمته. لا بس بالعمل، بالعمل. قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، صلي وتعالى وما اشفع عليك. يعني زي ما تقول لابنك ايه يا ابني، المدير المدرسه يعرفني، رئيس الجماعه يعرفني، والاساتذه زملائي، الله يرضى عليك لا تفضحني امامهم، ذاكر بجد عشان لما اكلمهم يبقى ليه اتسند. قول والله ما شاء الله ابنك خط جميل واجاباته جميله ومنمق ومهذب وسلوك، فيعطيك الدرجه. يعني مش عشان ابوك يعني من ضمن الفريق خلاص يعني هيجاملوك، لا يعني حتى لازم تترقى. نفس القضيه يعني نجي للشفاعة، واحد جاب 48% فرض درجتين تيجي الشفاعة، يعني واحد جاب 0% شفاعة من؟ يعني بل الشفاعة بس وهكذا. لينا وقفة مع الله يرضى عنك بالكامل إن شاء الله. إذا المفهوم من كلام فضيلتكم أن حسن الخاتمة وسوءها مبني على سابقة الأعمال. تمام، تعال بقى نتحدث كيف يحاول الإنسان أن تحسن خاتمته. أول عنصر من عناصر حسن الخاتمة الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله، الصدق مع الله. يعني الصدق مع الله، اول شيء في الصدق مع الله صدق النية وتجديدها. صدق النية، نية نية ماذا؟ في اي عمل، نية اي عمل، اي عمل لازم اصدق النية الاول. اقول ايه؟ انا هذهب لزيارة فلان لوجه الله، لكن ربما يمكن اجد عنده فلان ده، فلان ده دايما يزوره، فانا ليا مصلحة معينة عنده، ده مفيش صدق نية. وابتغي فيما اتاك الله دار الاخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في ايه؟ في ان تزرع فيها للاخرة. ولا تنسى نصيبك ما اكل واشرب والبس وعلاقات وتجارات كل الله. هيدي انت، ولا تنسى نصيبك من الدنيا في زراعة الاخرة فيها. هي كده، هي كده، ما ينفعش الدنيا، الدنيا ما تنفصلش عن الاخرة ابدا. ده طبعا عند الغرب، احنا عندنا احنا الدنيا مصنع ومزرعه والاخره جني الثمرات. بس فتزرع في الخير فلا بد من يعني صدق النيه في العمل. وكيف تصنع فضيلتكم بقول اعمل دنياك كانك تعيش ابدا؟ لطيف، ده معقوله خيبه، ما قال بها احد. اليست حديثا؟ لا لا ولا في الكتاب من كتب الحديث، ولا حتى في الموضوعات الجوزي ضمن الجوز، ما في شيء، ولا في الموضوعات. واحد الفها كده كان ايه قاعد بس مبسوط شويه. سبحان لا الله. اذا ننوي لا ساده المشاهدين المستمعين، اعمل دنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. لا تستهين من الصحه، اعمل ايه دنياك؟ في حكمه تقوم على على على على هزه يقينيه، يعني كانك تعيش ابدا، انت لم تعيش ابدا، فبالتالي الحكمه فاشله من اولها. صح، ما يقول هذا رسول الله ولا حد من الصالحين حتى. هذه انتشرت بين الناس، يعني كان في شهر النار في الهجين. ماذا؟ فصدق النيه، صدق النية. تحدثنا عن الإمام مالك لما جاء أبو جعفر في الموضع، ذكرناها ربما في حلقة سابقة، نذكر بها. لا لا، يعني قال له يا إمام وطئ لنا كتابة، يعني ذلل سهل يسر لنا كتابة. تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. ابن عبد الله ابن عباس يعتمد على التيسير، وابن عمر يعتمد على التيسير، وابن مسعود ياتي بالغرائب التي سمعها من النبي ولم يسمعها احد. فالناس تتعجب، يقول لك انت عجبت منين هذا الكلام؟ لم يسمعها الا هو. فلذلك فرمعوش ودي يسقط سميت بغرائي بغرائي من البشورة. فكتب كتاب الموطأ وبعدين جاء أبو جعفر خلاص في الفقه. وأول كتاب يعتبر يمكن مرجع جمعكم طبعا على دعوة الموطأ. اسمه جميل اسمه جميل. وكان الإمام مالك إذا حدث كان يقول ماذا تريدون؟ يقولون الحديث مثلا في الفقه أو في الحديث يدخل فيغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس ثوبا ابيض ويخرج على الناس قال نحن نحدث عن رسول الله بلغني عن فلان عن حدثني فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر الشريف ويضع يده على القبر. يا الله عالم المدينه. فلما كتب الكتاب ابو جعفر قال له طب نطبع منه نعمل منه نسخ ونوزع في الامصار يعني. قال لا لا ادري مدى صدقي فيه انا عايز اكون النية خالص. طب وكيف نعرف نية ذاته؟ فاضعوه على سقف الكعبة سنة ان وجدناه كاملا فهذا دليل على صدق النية. المحيط منه كلمة او سطر او حرف جاءوا بعد سنة وجدوه كاملا كما هو قال صدقت النية فيه عند المؤمن. خلاص صدق النية ثم تجديدها. صدق النية ثم ايه تجديد. كيف اجدد النية؟ ليه ربنا عمل لي صلوات بين كل بضع ساعات وساعات؟ يعني الساعة 5 تعالى المسجد صباحا والساعة 8 تعالى المسجد وبعد الساعة 3 تعالى المسجد والساعة 6 تعالى المسجد والساعة 8 لماذا؟ قال يعني عشان اجد فرصة لنفسي ان اقف بعد كل صلاة اعمل ايه. انا عملت ايه من الظهر الى الصبح؟ رتبت فلان لان الناس ناسي. سبحان الله اول باول اول باول لا. ان شاء الله اتصل بيه الان واستصبح من الاول من الاول خلاص. سبحان الله. طيب عملت ايه كمان؟ براود نفسي ان انا اخذ ورقه من او شيء من العمل لا يحكي لا استغفر الله بلاش اخذتها اعيدها. بعدين اجد عصر شو ايه اللي انا عملته من الظهر؟ المغرب اجي بعد العشاء اجمع اليوم كله. هو انا ظلمت زوجتي ولا ما ظلمتها؟ انا فضلت ولد على ولد؟ طب في جار يا ترى نايم غضبان مني انا نهرت وعليت صوتي عليه؟ طب يا ترى الموظف اللي عندي اللي انا عملته؟ وهكذا انام وليس علي ايه جريره لاحد. واحنا فاضيين لهذا الكلام يا شيخ؟ ده لازم نكون فاضيين كده. امال فاضيين ليه؟ امال فاضيين ان احنا نحكم على اعراض الناس؟ وقت العمل يا ابني خمس دقائق. هذا الذي تقولنا يا اخي انت جوابك طويل. نفس عمل نفس شغل لا نفس فوضى. لا لا لا يا ابني نحن لسنا في غابه. نحن نريد ان نتوقف لامر اخرتنا. امال ايه فايده برنامج بعد الحق؟ نتوقف. اصدق النية وجديدها. كل ثلاثة واربع ساعات تقف الانسان مع نفسه. لابد. ارأيتم لما شق على يا اني لو ان نهرا يجري بباب احدكم يغتسل فيه خمس مرات في اليوم هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرق. يبقى اذا نفق تجديد النية. تجدد النية. تمحو اول باول. اول باول تجي الصفحة بيضاء. صفحة بيضاء. نكتب لنا علماء كانوا يكتبوا سيئاتهم في ورقة في أجندة في كشكوش كده في دفتر يكتب ويقعد يستغفر بالليل ويقعد يستغفر بالليل مش يعني سرق ذبائح إحصاء وخلاص لا ويبكي ويبكي حتى رأى أحدهم أن يعني من يقول له في الرؤيا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله يعني بس احنا نختفي نقدر دائما لابد حاسبوا انفسكم قبل ان ايه ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل خلاص. حتى الملائكه لما يجي يحاسبوا العبد اللي هيجدد نفسه يقول قد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسب. خلاص هو خلص جاي موزون عمله جاي. نحاول لابد من المحاوله. يبقى اذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتجديد النيه صدق النيه مع تجديدها لازم كل شويه اجدد. كل يوم اروح العمل كل يوم اروح العمل ايه عاده صحيح. فلا اسال نفسي انا ليه ذهب للعمل؟ لابد حتى هتعصر على راتب قوي جميل عايش بيه عيشه هنيه وبعدين استمتع بالحياه. لا لا لا لا اجدد العمل انني اعين على حركه دولاب الحياه حركه الحياه حركه سير الحياه. ان انا مكلف كمسلم ان اعين الحياه على ان تسير هذا المنطق. هنالك من المسلمين من هو ابسط من هذا ياخذ الحياه ببساطه شديده. ما هي بسيطه هي بسيطه احنا الذين عقدناها. نحن وجدنا في الحياة يعني لنعيشها لا لنفهمها مش ضروري نفهم. أنا أفهم شيء واحد بس أنا موجود في الحياة عشان أزرع فيها خير لأجل خير وأعمر الحياة بمرضاة الله عز وجل. فإذا ألجأت الظروف أحد المسلمين أن يحيد عن هذا الطريق المستقيم فليعد ويجدد النيه ويستغفر مره اخرى ويجدد ويبدا صفحه جديده. واذا الزاف مره اخرى 100 مره ما اذنب من استغفر من الذنب ولو عاد اليه 100 مره. وهذا على الكثره طبعا. سبحان الله طبعا. طبعا. ليس هنالك حد لا استغفر استغفر. شوف يا ابن ادم لو جئتني باقتراب الارض ذنوبا ذنوبا يا الله ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك باقترابها مغفره. الله. لكن الصالح قال ايه؟ نعم. سجد وقال يا رب انا وانت انت. انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفره. فعاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لا اله الا الله. سبحان الله. لا يا رب هكذا كان يدعو. العباد لك غير كثير لكن لا رب لي سواك فاغفر لي وارحمني. سبحان الله. العباد لك كثير. انا غير انا 6 مليار بس يعبدون. انا ماليش الا انت. ليس لي الا انت. فيتملق الله يتودد يتودد الى الله بهذا المنطق ينيخ راحلته بهذا المنطق على باب الله عز وجل. فلا بد من هذا هو موضوع تجديد النيه. لازم اتوب اول باول. انهم محاسبون على نياتنا. يا الله قد تسبق نيه المرء عمله. يعني انا اقول ايه ان شاء الله قبل ما ينتهي رمضان انا اخرج كذا صدقه ما لها دعوه لا بالزكاه ولا بزكاه الفطر ولا غيره. وبعدين جاءت الامور عصرتني وانا صادق النية تكتب من هم منهم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه. قال يا رب عام المجاعه وريب بني اسرائيل جبال حصى ورمال واحجار بس كده ما في ياكل فقراء. قال يا رب والله وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على ابد ابتغاء مرضاتك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقه. يا الله قبلنا الصدقه. الله يا اخي الذي يعطي والكريم الذي يعطي والكريم سبحان الله. لما التيئيس من الله سبحانه وتعالى انه جبار وقاهر وباطش. هذا للكافر المستبرئ المعصيه المجرم الظالم للناس الحقود الحسود الذي لا يريد خيرا بالناس اللي ما عنده رأفة على حد ولا رأفة لانسان ولا حيوان ولا بيئه يريد ان يقول انا مفترس انا لا اريده هذا لا اريده لكن هذا هو الذي ينتقم منه رب العباد وهو الجبار عليك. لكن العبد يتصف ويعيش مع صفات الجمال لله عز وجل الرحيم الودود الغفور العفو الستار. هكذا المفروض ان نعيش في كنفه ورحاب هذه الصفات الطيبه ونقتنع ونخاف من الصفات الاخرى من الصفات الاخرى. طيب يعني قد يتساءل متسائل وانا منهم ايضا نوعيه الذنوب التي يقترفها العبد وبها تسوء الخاتمه والعياذ بالله. السرقه القتل الزنا الغيبه والنميمه هذه كيف يعني يبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئات الى حسنات وماذا يصنع العبد في الدنيا؟ لا احنا الاول احنا انت لو صبرت يعني لو صبرت انت لقلتها انا يعني احنا كلامنا عن صدق النيه وتجديدها. نعم. تعالى كمان بصدق الجوارح احنا برضه مع الصدق مع الله احنا لسه تحت عنوان الصدق مع الله. صدق الجوارح يعني ايه؟ يعني انت تغسل يديك هكذا تمام. مش قالت السيده سكينة عن الامام الشافعي رحمه الله الشافعي كان يحسن الوضوء صحيح ازاي يعني ده راي امام ده صعب مثلا ده طفل عندنا صغير كده يحسن الوضوء قال اه فاهمه يحسن الوضوء الحقيقي. ايه الوضوء الحقيقي؟ ما في وضوء انا اغسل يدي هو اغسل يدي خضار انا ايه نظيف. لا كان العرب تقول نظيف اليد دي في البلاغه تسمى ايه؟ كنايه. كناية عن ايه؟ عن استقامته انه لا ياخذ ركوه انه لا يضرب احدا بها انه لا يرتشي انه لا ياخذ من الحرام انه لا يلمس شيء يحرم عليه. يبقى نظيف اليد من ايه؟ من الذنوب. من الذنوب لما تمضمض هو المضمضة وخلاص تمضمض من ثاني نظيف الحمد لله وانا طيب كمان يتأنظف اتمضمض ايه؟ الفم ده سبحان الله العظيم وانا اتمضمض كده ولا لا جعل للغيبه ولا للكذب ولا للنميمه. هذا هو الوضوء وضوء الفم هكذا استنشق لا اشم ما حرم الله عز وجل اغسل وجهي يبقى العين والاذن لا تسمع شرا ولا تنظر الى شر وهكذا. وبعدين مسح الراس هذا العقل لا يفكر الا في الله وفي رحمه الله وفضل الله في نصر الدين في حمل هم الاسلام في تربيه الاولاد على الدين. الرجلين وانا اغسلها هذه الارجل الى بيت الله الى مجالس العلم الى مجالس الخير لصله الرحم لعياده المريض لتشييع الجنازه للتهنئه بالخير للتعزيه في الشر هكذا. هذا هو اسباغ الوضوء. هذا هو اسباغ الوضوء على المكاره. هذا الاسباغ الحقيقي ده. هذا اللي جاك بحث. لكن انا اتوضا ليست مجرد افعال كذا. انا اتوضا والعياذ بالله رب العالمين اكتب خطاب لهيئه معينه واحد يدخل بها السجن ولا افضل انسان صحفي يكتب كلمه تسيء الى عائله ولا اسره والى الى الى الى, إلى بلد من قال هذا؟ السم الذي يتمضمض يخرج منه العلم ما ابدا. ما ينفعش سبحان الله العظيم الكلام اللي يخرج القران ها يخرج منه شيء اخر ولكن للحياه توازنات اخرى دعك من لندر مع الاسلام حيث ما ظهر بس ندر مع الاسلام حيث دار بس. طيب من المحور الثالث من الصدق مع الله الاخير تعمير الوقت بالطاعه. ان اعمر الوقت بالطاعه يعني كل عمل يصير طاعه سبحان الله. قال احد الصالحين احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. سبحان ينام لله تخيل ليه ينام لله؟ لانه هو لابد ان ينام كي يستقوم ليواظب مره اخرى على الطاعه وليفتح صفحه جديده من التعمير الدنيا بامر الله وبفضل الله وبطاعه الله وبكرم الله وبقانون الله. ثم ان انام لان بعض الناس نومهم في ذات عباده. الظالم هذا لا طبعا لا. لانه طالما موجود بيقول لك نام احسن. عامل زي الطفل ايه الصياح. الطفل دايما صراخ يعملوا في ايه؟ يهددوا فيه ويهددوا لغايه ما ينام. الحمد لله نعم. وده مش مؤذي الا في السياح فقط. صحيح. الثاني ولا مؤذي في كل شيء. فنومه افضل. لما الظالم عباده. فهو من الواجب ان اعمر الوقت لما يقال في الاثر. يعني في اثر الناس. صح. يعني تعمير الوقت بالطاعه ان اعمر الوقت بالطاعه بحيث ان ايه؟ لما انا اعمر الوقت بالطاعه الناس سبحان الله يعني يظهر اثر هذه الطاعات في ايه؟ في سلوكياتي مع الناس. لان انا انت مالك بصلاتي؟ معذره. صلاتي بيني وبين ربي. لكن صلاتي ما نهتني عن الفحشاء وعلى المنكر وعلى البغي. صلى صلاه ايه بغيت عليك وسبحان الله وارتكبت فيك جرم ولم تكوى الى اخره وبغيت عليك. ماذا اتى الى الصلاه؟ هذه نقرا وتلك اخرى. لا ما ينفعش. كان الرسول يقول لمن حنظل هذه الساعه وتلك الساعه. لا لا لا لا لا ده هو بس ايه؟ انهي ساعه بتاعت حنظل؟ وحنظل يقول لما نكون معاك نشعر اننا نطير في السماء. تمام؟ نعم. فلما نعافي في الدنيا نعود الى الدنيا. هي مساله انه طاعه درجه 100%. فلما يسيب الرسول يصيح 95% هو عايز 100% ولا لا؟ مره 95 ومره 100%. مش مره لا مش مره 100% ومره بالناقص 100%. لا مش مره دي نقره ودي نقره. لا لا لا. هو على قمه يعني الصحابه ظل الرسول يرفع في ايمانيات حتى صاروا فوق الافق. عليه الصلاه والسلام. واستمر سيرهم هكذا فوق الافق. سبحان الله. بس كده جميل. طيب اذا كانت طبيعه الحياه الدنيا من حيث العمل مثلا تعرقل الانسان عن اداء العبادات تحديدا الصلاه في وقتها طبيعه العمل لا شيء يعطل الانسان عن وقت الصلاه. بالفضل وقت الصلاه خمس اوقات ما بين كل وقت ووقت ولك ساعه في الوقت في اول الوقت وفي وسط الوقت في اخر الوقت ولك كذا عده ساعات. ما فيش عمل في الدنيا الا وفي راحه في المتعب اشوف ما في عمل 10 ساعات من راحه ما فيش. إذا في نظر حضراتكم ما العذر الذي تقبله مصادر الشريعة الإسلامية في تقصير العبد في فريضة فرضت عليه؟ الموت. جزاكم الله خيرا. وصل كده؟ صحيح. أما صحيح. إذا مش كان حي رحمه الله بس. صحيح. نسأل الله أن يرحمه. يعني غير كده لا. مغمى عليه، مجنون، نائم، في وسط عملية جراحية. ده حتى اللي عمل عمليه جراحيه ما هو صلي ورسول بس. نعم. طيب هنالك محاور مع نعم نعم نعم لا لا يعني كما جددنا النيه نجدد التوبه. تجديد التوبه. نعم حسن الخاتمه اجددها. عايز اجدد التوبه من من؟ من ماذا؟ من معاصي الجوارح ومعاصي القلوب. او كبائر الجوارح وكبائر القلوب. نفرضها عناوين سريعه. يا ريت. تعالى للقلب. ايه الكبائر اللي في القلب؟ الكبر. والعياذ بالله مصيبة الكفر العجب الرياء الامن من مثل الله. لا لا على رسلك على رسلك على رسلك على رسلك نتعلم الكبر الكبر العجب العجب الرياء الرياء والعياذ بالله الرياء يعني الرياء يعني يظهر امام الناس بصورة زي صورة النساء يرائي يرائون الناس يعني هل يصير من الرياء الشرك؟ الذين هم يراؤون والعياذ بالله يراء يعني امام الناس يصلي على مهل وفي البيت والعياذ بالله يظلم زوجته في البيت ويتكلم عن حسن التعامل مع الزوجات امام الناس. هذه امراض القلب العزب الرياء الحقد العياذ بالله الحسد العياذ بالله سنتوقف الحسد الامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله طيب ثم عدم الخوف من الله طيب هذه كبائر الخلق الكبر ها معروف العجب ها والعياذ بالله معروف ها الرياء كما البراء الذي يعني يظهر امام الناس بصوره وهو على غير حقيقته او يعمل ويشرك مع الله في العمل امرا اخر يعني يجد رئيس المصلحه راح يصلي الظهر لا ما شاء الله عليك انت رايح تصلي وانا وراه واذا غاب انت تصلي لما هذا مراء نعم الحقد والعياذ بالله رب العالمين ما هو الحقد أن تظهر للناس شرا وأن تعتبر نفسك ذئبا والناس أمامك سياح كما قلنا في حلقة الأمس وتترقب من الناس أي ثغرة من دم حتى تهجم عليه يعني هذا الحقد حقود والعياذ بالله رب العالمين أليس الحقد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا بس هو الإنسان هو الذي ينميها ويكبرها طب ما صعبان مخلوقات الله وماذا من مخلوقات الله لو انه مقتول طيب لكن موجود عند قلوب الناس ولا مش موجود والعياذ بالله الحقد ينمى ليس مخلوقا هكذا لا لا لا لا, لا, لا هو الذي ينميه لان لا لانه انسان يعني لم يمتلئ قلبه بالايمان بعد لان الحقد ده عامل زي الحقد والحسد والرياء والعجب ده عامل زي ايه زي الخفافيش او النوم والهوان التي في بيت مغلق خارج فتح الابواب دخل اشعه الشمس خلي تيار الكهرباء تيار الهواء النقي يدخل ترى هكذا اذا دخل نور الايمان الى قلب العبد انقشع كل هذه الافات كلها الحسد والعياذ بالله ان تتمنى زوال نعمه الغير الامام الشافعي يقول الا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في صنعه لانك لم ترض بي ما وهب فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب سبحان الله العظيم يا سلام يعني انت سبحان الحسود كما سلمنا على رسل كما لنا هذه ابيات جميله ودرر عظيمه الا كل من بات لي حاسدا اتدري على من اسات الادب يا سلام اسات على الله في صنعه لانك لم ترض بي ما وهب فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب والحسود عنده مصيبتين الحسود عنده مصيبتين مصيبتان من هذا مصيبتان ما هي؟ المصيبة الأولى أنه أولا ناقم على عدل الله في الكون معقول؟ لكيف يا ما هو زعلان أنت خدت وظيفة وما أخذت أنت خدت رتبة أكبر الناس تحبك ولا تحبه الناس تقبل عليك ولا تقبل عليه واذا كان هو يرى في نفسه كفاءة لها هذه مصيبة اخرى ده حسد مع كبر حسد مع كبر انت تعقد الامور يا سيدي المصيبة الثانية خذ المصيبة الثانية نعم يأكل في نفسه اذا رأى نعمة جاءت اليك وانت غير وانت خد الذهن منه يعني هو نام في بيت انت نام في بيتك مستريح وجاء لك خير الناس تدعو لك تحبك تستمع اليك يعني تاخذ وظيفة تاخذ مركز اجتماعي تاخذ خير معين هو قاعد سبحان الله قال العلماء كالنار تاكل نفسها ان لم تامل ما تاكله صبرا على كيد الحسود ان صبرك قاتله كالنار تاكل بعضها ان لم تامل ما تاكله تمام زي بالضبط واحد معاه كره قويه جدا ومن غير اضربها في الحق بقوه تروح تمتد بنفس القوه على وجهه يعني ارصاص اكثر وهكذا ويظل هكذا صبرا على كيد الحسود فان صبرك قاتله كالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكل لا تفضل ايه يعمل ايه وبعدين ايه الحسود ليس عنده مقام الرضا ابدا حتى لنفسه كشارب البحر الحسود كشارب البحر لا يجد الشرب الا عطش كل ما يجد نعمه عند الغير سبحان الله كان العرب كان في يعني ليس لي معذره ان اتمنى ان اكون مثلك مثلا هذا حق مشروع هذه غصه ما هي الغصة ان اتمنى ان اكون كفلان في العلم في الدين لا اتمنى زوال النعمة من عندك اتمنى ان تزول النعمة من عندك او الام الحسدين من يتمنى ان تكون مثله لا افهم ألأم أنواع الفساد. نعم. أن تصبح أنت زيه. أوه الله أكبر. العرب كان عندهم جماعة فريق من الفساد بشغلتهم. نعم. شغلتهم يحسنوا. يقول له تعال أنا عايز أتحسب نقد فلان. وهل حسب له ناس معينة؟ أه عايز أقول لا. أو كل نفس كل عين لا تحسب لا تحسب هكذا؟ لا لا في ناس متخصصة. سبحان الله. من أكبر الأمراض. فالحسود يقول له يعني انت عايز ايه؟ يقول له انا عايز افتح نقد فلان. يقول بس اشر اليه ينظر اليها نظره يقول له يا غلام ائتني باللحم بلحمها جزء من لحمها واثق ما يقول بعد خطوات النقطه. لا ان الحسد لا يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. لا يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. يا الله بس احنا لا بس احنا ايه لا نعول على الحسد كثيرا. ليه؟ ها يعني ما نحط حسد اه فلان اول ما يدخل عندنا الموضوع ينقلب وانا زوجتي اتخانق فيا ويحصل مشكله واضرب ابني عينه. لا لا لا لا احنا لو اكتشفنا له عين صفراء. لا لا ما اذا اكتشفنا ان فلان كلما يعني او حسود بطبيعته او يظهر هذا عليه سبحانه اذا ظهر لنا هذا فاول ما نشوف كده نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايز يطب للحسن ان شاء الله باذن الله ونكبر كما ورد في سوره الكهف ونكبر لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله او نكبر يعني من الحسود نفسه يقول هو الحسود يقول الحسود يقول ازاي الحسود هو شغلته كده الحسود شغلته يحسد. طب واذا اراد انسان من نفسه الا يحسد احد هو نفس القضيه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله كل ما يشوف نعمه كل ما يشوف نعمه لما يسمع مثلا ولد صغير كده حافظ القران ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله تبارك الله جميل. لما يسمع كده يشوف دين جميل وما شاء الله لا قوه الا بالله اما يعني منين هذا والعياذ بالله رب العالمين ولا نريد ان نقول في قضيه الحسد كثيرا انه موضوع كبير لا الغبطه انا المعوض عليها كثيرا اذا تمنيت هذه المؤمن يغبط اصحى بقى المؤمن يغبط والمنافق يحسد هذه المقوله. طب ماذا يصنع المؤمن اذا اعجبه شيء ماذا اقول الله اللهم ارزقني مثل ما رزقت فلان نحن نغبطك ولا نحسدك الله يرضى عليك الله يرضى عنا المؤمن يغبط والمنافق يحسد. لا اللهم اجعلنا من المؤمنين. لا, لا لا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا يعني يعني يعني عايز تشوف للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله لان اللي اعطى هذا المال هذا هو الباب. لا الله يرضى عليك نسال الله سبحانه وتعالى ليه ليه هو اعطى له مال يعطيني اخ خزائنه لا تنسى اعطاها عبد يعطيني واتمنى له الخير وربنا يزيدني ولا ينسى اشكر ربنا على النعمه وبعدين لما الاقي واحد مثلا رجل علامه او رجل سبحان الله ثري بيوجه ماله للخير واحد حاكم صالح بيعمل خير ندعو له ونقويه نقبل لا نحطمه. نعم بارك الله فيك ان شاء الله. استراحة قليلة مع هذا الفاصل مشاهدينا الكلام نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بالدعاية السمين الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. والأمن من مكر الله هذا مرض من أمراض القلوب. واحد والعياذ بالله رب العالمين ليس له لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا عمل الخيرات تسأله إزاي الحال الحمد لله تمام. ايماني ما شاء الله يعني لو وزع على المسلمين المليار و300 كلهم يدخلوا الجنه ان شاء الله هذا امن من مكر الله. ولا تجد امنا من مكر الله الا كل خاسر لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون والعياذ بالله. لا الا الامن من مكر الله لمصيبه كبيره من الكبائر مهما صنع العبد لا يامن سبحان الله. الصحابه الذين بشروا بالجنه ازداد خوفهم ما ازداد امنهم. أبو بكر الصديق لا آمنوا مكر الله ولو كانت إحدى قدمين. قالوا متى الراحة يا عثمان سألوا ذا النورين متى الراحة قال عندما تصير رجل اليسرى بجوار اليمنى داخل عتبة الجنة. بس هو الراحة غير كده ما فيش راحة. شوف لما يدخل الجيل الثاني متى الراحة عندما تدخل رجل اليسرى بجوار اليمنى داخل عتبة الجنة. أول ما أدخل رضواني عديني أقف وما هم منها بمخرجين خلاص ضمن ساعتها أفرح وما هم منها بمخرجين لن يخرجوا خلاص خلاص نعم سبحان الله. القنوط من رحمة والعياذ بالله ناس كثيرة معنى القنوط أولا يعني يقنط يعني ييأس من رحمة الله. والقانط إنسان قد يكون كثير الذنوب لكن يجب أن يسأل نفسه هل ذنوبي اكثر ام عفو الله؟ فعفو الله اكثر. عفوه يستغرق الذنوب، فكيف وده؟ ووده يضيء القلوب، فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول، فكيف قربه؟ يا الله. نعم نعم، بارك الله فيكم. عدم الخوف من الله لما الخوف يتبخر من قلب العبد خلاص يعدي المحارم، يعني سبحان الله خلاص لا يخاف. كل الذنوب تحت عنوان ايه؟ عدم الخوف من الله. كل الذنوب الا من رجع لهذا؟ اه طبعا، ان يخاف من الله. أليس هذا مكتوبا عليه في كتاب علم الله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر؟ والنفس قد قتل، ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطنه ينفطن. مكتوب في صحيفتي انه سوف يصنع كذا وكذا. معلوم معلوم معلوم معلوم عبد الله، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ مكتوب معلوم معلوم، الله يعلم. الله ما كتب الكفر على الكافر ولكن علمه، والكافر الذي كتب الكفر على نفسه في يوم القيامه لو مكتوب فعلا. وانت لو كتبتني في السعداء مع ابي بكر وعمر انا كنت كويس؟ لا، ما كتب عليه هو علمه، لانه العليم الخبير علمه. والعبد خط بنفسه قدره. قدره ايوه، القضاء من قبل الله سبحانه وتعالى. هو العبد سبحانه باعماله، باعماله هذه هي التي خطت له هل هو من اهل النعيم ام اهل الجحيم. طب ماذا صنع الاعمى حينما ولد اعمى؟ لا، ده ابتلاء من الله عز وجل. والابكم والاخر. لا دي مساله اخرى، لا انت دخلت كده في سكه ثانيه. الاعمى هذا اعمى بصر، لكن بصيرته سبحان الله العظيم لو وزعت على مليار مبصر لاصبحوا مبصرين بالبصيره. ما جريرته؟ ليس له جريره الا ان الله يريد به خيرا، فلما حرمه من نعمه البصر ماذا صنع به؟ قال الله لقد سلبت حبيبتيك في الدنيا. من الاعمى او طبيب عمل عمليه؟ نعم. هذا وجهي ابيحه لك تنظر اليه بكره وعشيه، لا اجد لك جزاء اكثر من هذا. يا سلام، وده اعلم. هذا حديث ام هو؟ هذا حديث قدسي. اذا سلبت حبيبتي عبدي لا اجد له جزاء الا ان ابيح له وجهي، وهذا اعلى ثواب في الجنه. لما قال ربنا ولدينا مزيد، قالوا ما المزيد؟ قالوا مشاهده وجه رب العبيد. الاعمى ده ولد هكذا لكي يكرمه رب العباد. وربما لو كان هذا الاعمى مبصرا لربما افترى بعينيه. يعني قال كل جعهة جبار. لا هو مش جبار، هو هو هو هو هو هو عايز اقول ايه، هو مبدع. اللي شيء عنده شيء ناقص تجده مبدعا. اليس مكتوب في اللوح المحفوظ سيره ذاتيه لكل انسان منا؟ بالرزق، هذا من ضمن الرزق. طب وانه سوف يصنع كذا في يوم كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، هذا في علم سابق علم الله. هذا في علم الله، لابد ان نفرق. هذا في سابق علم الله، بمعنى سابق علم الله انه سبق في علمه ان الله سبحانه لانه العليم يعلم هذا المخلوق الذي خلقه ماذا سيصنع يوم كذا. لكن العبد ياتي ليصنع او ليصنع، هو مخير، خلقه بعقله هكذا هكذا هكذا. قلت برجليك هتروح المسجد ولا تذهب للسينما؟ ها هتفتح تشوف الوعد الحق ولا تشوف عبد الكاذب؟ انت حر. هو خلق عقلي واعطاني وهذه امانه. خلقك متصل بالدين وخلقني بعيد عن الدين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا طرق الانسان الباب فيسر الله الايه؟ شال العقبه. يعني الخلقه اصل واحد؟ كلها واحده. واحده؟ وخلقنا على فطره. احنا نازلين من بطون امهاتنا صفر من السيئات. صفر. ثم ننشي في حسنات او سيئات. وصلت؟ نعم. بارك الله فيك. ايضا من حسن الخاتمه المسارع الى الخيرات. كل ما نزل خير ما تواناش، لا اتوانى. في درس فلان اجري، في صدقه اجري، في كسر يتيم اعمل، وتعالى صوم. لا لا لا شوف، لا تؤخر المعروف حتى في الدنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وابا بكر وعمر على الباب، على باب الرسول ده، وفضلني ياخذ المسجد من فضلين يزعجوه. قال فيما تتحدثون؟ فيما كنت تتحدث؟ اما كانوا يعملون كان عندهم عمل. ابو بكر كان تاجر وعمر كان جلوس امام الباب وجلوس في المسجد وجلوس في بيت العلم. ما شاء الله كان كانوا هم العرب يعمل لغايه الظهيره، وعندهم الظهيره العصر قيدوله. لو كان عنده عمل اخر يروح، ما عنده عمل يروح، وربنا يحط البركه. يعني ده عمل احصائيه في دوله اسلاميه، ويجد العمل يعمل 27 ثانيه. المسلم. لا مسلم يا رجل. في الدول الإسلامية. في دولة إسلامية والله. ما نتذرع به العمل والعمل. العمل. وجدوا يعمل العامل وجدوا الموظف العربي المسلم هذا في أحد الدول الإسلامية من 27 ثانية. هذه إحصائية من مؤسسة محترمة. نثق فيها. فقال فيما تتحدث كل ما كنتم تتحدثون. الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كنا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ قال أبو بكر قلت إن خير المعروف تعجيله. خير المعروف تعجيله. وقال عمر وأنا قلت يا رسول الله إن خير المعروف ستره. نعم. وقال العباس وأنا قلت إن خير المعروف تصغيره. يعني أصغره ده أنا ما عملتش الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم إن في المعروف الثلاثة إن عجلته هنأته وإن سترته سممته وإن صغرته عظمته. يا سلام. مرة ثانية. مرة ثانية. أبو بكر خير المعروف تعجيب. عايز تعمل معروف بسرعة. وسريع وسريع. شوف أنا إن شاء الله هجيب لك بيت بس لسق وأنسى الموضوع خمس سنوات. أنا هجيب لك يا عمي إذا عايز عجل. ما تواجه الحرب. وقال أبو بكر خير المعروف ستر لما تعمله ما تضحش يعني خلاص. كعمر. عمر خير المعروف ستر. لما تعمل المعروف تكسره. تقول له ما شاء الله عملت ايه في القلم بتكتب بيه ولا بتكتب ايه؟ الساعه منضبطه ولا مش منضبطه؟ وجيب له مكواه والهدوم بتاعتك تكويه جميله. لا في يعني كلمه طيبه خير من صدقه هدلها ابدا. فقال العباس خير المعروف تصغيره. قول لا انا ما عملت شيء. سبحان الله. فقال ان في المعروف الثلاثه ان عجلته هنأته وان سترته تممته وان صغرته عظمته. عظمته. نعم. المسارعه في الخيرات. ثم اتباع السنه. اتباع السنه. سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تفكر السنه دي يعني ركعتين. يعني السنه دي موضوع كبير. الله. الا اني اوتيت الكتاب ومتبعه ان اقتفي اثر رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما خان رسول احدا قط. ما كذب قط. ما تهجم على احد قط. ما يعني سبحان الله ما افترى على احد يعني سبحان الله يكون هو قدوه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ثم تذكر الاخره. الله. الوعد الوعد الحق. لا من الوعد الحق سبحان الله. يعني لابد سبحان الله العظيم يعني قال احد الصالحين لو فاتني ذكر الاخره ساعه لفسد قلبي. يا الله. والناس تذكر الموت اللي عند ايه لما يموت ميت. وحتى لما يقول الموت له فعل الله ولا فعل. لا ما فيش كلام سبحان الله. بعد الشر. لا ولا يعزب الله. ثم في الاخر في المنجي الخاتمه باصلاح عيوب النفس. اصلاح عيوب فينا له عيوب كما قلنا في حلقه الامس. اعرض نفسك على الكتاب، اعرض نفسك على السنه، اعرض نفسك على عالم رباني، اعرض نفسك على اخيك المسلم الذي ان رآك غافلا ذكرك وان رآك ذاكرا اعانك. بارك الله في حضراتكم. نطلب منكم من دعاء نختم بهذه الحلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم احسن لنا خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين، غير باتمين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، واخرج عن مجتمعاتنا الاسلاميه شياطين الانس والجن. اللهم اعن حكامنا ببطانه الخير التي تعينهم على الحق يا رب العالمين. ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظما بعدها أبدا، ادخلنا الجنة بدون سريقة عذاب، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. آمين رب العالمين. بارك الله في حضراتكم، نلقاكم يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. سيدنا الكرام، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، ويوم السبت بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا أنفع الله في الأجل حلقة جديدة. والوعد الحق. شكرا لكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. Thank you.